طيب فرائض، ها هل نعطيكم الثانية عشان تذكرونها وبكرة ناخذ الثالثة عشان تعرفون الفرق؟ هذا أفضل لكم، ثم تلخبطون بين الثانية والثالثة. عشان بكرة إن شاء الله ناخذ الثالثة. خذ يا محمد، أنت غايب كم يوم ولا خذ؟ أبغاك تحط أرقام مسهل، ها أرقام مباينة. عشان تحل بعد هشام وبعدين البراء بعدين أنت في وقت عبد الله وعمار، ها ثم نروح مجموعة كذا ثم. تعرف فرايض شوية؟ طيب أرقام من عندك مباينة، إيه بين السهام وصول المسائل. خمسة وثلاثة، سبعة، ستة، لا بدون قسمة مسائل بس أرقام. ها في إشكال عندك؟ طيب يلا ما في إشكال، ها بس طب هنا عشان الثانية لازم أكثر من 200، ثلاثة أموات فصاعدا، لأن الحالة الثالثة ميتان فقط. أعطنا وصول مسائل. شو ما تفكر بعد، اعكس هذه اللي تحطها، اعكس حط أول واحدة سبعة ثم خمسة ثم ثلاثة اثنين، ما تتوقف تختلف. أي كفاية زين كده خلاص. طيب ها يلا أعطنا أول ميت بس أرقام. أيوة طيب هشام كمل. وميت ثاني تمام، ميت ثالث تمام، برا يلا ها شو نسوي؟ ننظر بين السهام وأصل مسألة تمام، مش بينهن وباينة، شو نسوي؟ ها شو تضرب؟ لا بس هو لا أصبر لي، محمد ما حط أصل المسألة هنا 17 ما في، بس ما خاب مصحة 17 مو بصلها مصحة، إذا ما يمكن أصل 17 بس مصح. أي ماشي ها وش بينها 2 و7 وش نسوي؟ لا ها أي حط السبعة هنا تمام، بعدين 3 و5 وش بينهن؟ وش نسوي؟ حط الخمسة تمام، 5 و3 بينهن باينة.